أنت بكتابك وقرآنك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ويجب حذف الخبر قبل الجوابين لولا والحسن الصريح والحال الممتنع كونها خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولعمرك لأفعلن، وضربي زيدا قائما، وكل رجل وضيعته. طيب، إذا أشار المؤلف رحمه الله إلى المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، أي حذف الخبر وجوبا. ذكر لنا أربعة مواضع: الأول قبل جواب لولا، مثل لولا أنتم لكنا مؤمنين. أين جواب لولا؟ لكنا مؤمنين. لولا أنتم التقدير ماذا؟ صبرتمونا. لولا أنتم صبرتمونا عن الهدى لكنا ماذا؟ مؤمنين. الثاني القسم الصريح، يعني قبل جواب القسم الصريح: لعمرك لأفعلن، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك قسمي. الخبر محذوف وجوبا. وقبل الحال الممتنع كونها خبرا، أي وضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. نعم. وكل رجل وضيعته، يعني بعد واو المصاحبة، وكل رجل وضيعته قرنان أو مقترنان. نعم. اقرأ فيه الشرح: يجب حذف الخبر في أربع مسائل، إحداها قبل جواب لولا، نحو قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. طيب، هذه لولا تسمى لولا امتناع الجواب لوجوده، حرف امتناع لوجود، امتناع الجواب لوجود ماذا؟ لوجود الشرط. امتناع الجواب لوجود الشرط. نعم. لولا أنتم لكنا مؤمنين، كيف التقدير؟ نعم. قاطي. نعم. أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى، بدليل أن بعده أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. طيب، لولا أنتم لكنا مؤمنين، ما إعراب لولا أنتم؟ ها؟ امتناع لوجود مبتدأ، خبره محذوف، تقدير ماذا؟ صورتمونا. ومحذوف وجوبا أم لا؟ السلام الله، محذوف وجوبا. اقرأ فيه. الثانية قبل جواب القسم الصريح، نحو قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لعمرك يمين أو قسمي، واعترفت بالصريح عن نحو عهد الله، فإنه يستعمل قسما وغيره وغيره. نعم. تقول في القسم: عهد الله لا أفعلن، وفي غيره: عهد الله يجب الوفاء به. عهد الله يجب الوفاء به، هنا هذه العبارة ليس فيها قسم، عهد الله يجب الوفاء به. أما إذا قلت عهد الله لا أفعلن، وقصد بعهد الله قسما أم لا؟ قسم. فلذلك يجوز ذكره تقول علي عهد الله. نعم. تقول ماذا؟ تقول طيب، فلذلك يجوز ذكر الخبر تقول علي عهد الله. ما تقدير يا أخوان؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لعمرك ماذا؟ قسمي، أو لعمرك يميني. ما إعراب يميني؟ خبر محذوف وجوبا، خبر محذوف وجوبا. نعم. الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ، كقولهم: ضربي زيدا قائما، أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، فحاصل خبر، وإذا ظرف للخبر مضاف إلى كان تامة، وفاعلها مستتر فيها، عائد على مفعول المصدر، عائد على مفعول المصدر، وقائما حال منه، وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ، فلا تقول ضربي قائم، لأن الضرب لا يوصف بالقيام، وكذلك أكثر شرب السويقة ملتوتا، وأخطب ما يكون الأمير قائما، تقديره حاصل إذا كان ملتوتا أو قائما، وعلى ذلك فقل. طيب، ماذا نقول يا أخوة؟ ضربي زيدا قائما، ما المانع من أن نجعل قائما خبرا لضربي، ونستغني عن خبر مقدر محذوف؟ يقول ضرب زيدا قائم. مانع من ان نجعل قائما خبرا لضرب. الان هنا قال يجب حذف الخبر، فهنا خبر محذوف وجوبا، خبر محذوف. لماذا نجعله محذوفا؟ نقول لا، قائم هو الخبر، ضرب زيدا قائم. نعم، الضرب لا يصف بالقيام، لا يصف الضرب بماذا؟ بالقيام. لا يصلح كلمة قائما أن تكون خبرا لماذا؟ للضرب. ضرب زيدا قائم، ما معنى هذا الكلام؟ إذا هناك متى نقول هناك خبر محذوف وجوبا؟ إذا لم يصلح أن يكون ماذا؟ قائما، أو أن يكون ما يقوم ما هذا المقام خبرا للمبتدأ. كضرب زيدا، إذا ماذا نقول؟ كيف نقدر الخبر؟ ضرب زيدا حاصل، ضرب زيدا حاصل. الآن ممكن أن نقول ضرب حاصل يوصف الضرب بالحصول أم لا يوصف؟ لكن لا يوصف الضرب بالقيام، وإنما يوصف بماذا؟ بالحصول. ضرب زيدا حاصل متى؟ إذا كان قائما، ثم تذكر الضرب إذا كان قائما وكان هنا تامة. نعم، إذا كان قائما. لماذا قلنا كان تامة؟ حتى لا يكون قائما خبرا لكان، لأن قائما حال، حال قائما حال. طيب إذا كان قائما، ما معنى إذا كان قائما؟ نعم، إذا وجد قائما. طيب قائما، فما إعراب قائما هنا؟ آخر حال لأي شيء، حال لزيد. نعم، وفاعلها مقدر فيها عائد على مفعول المصدر وقائمة حال منه. طيب، أكثر شرب السويق ملتوتا وأخطب ما يكون الأمير قائما. انظروا، ذكر لنا صيغتين. الصيغة الأولى أن يكون المبتدأ مصدرا، ضربي، ضربي زيدا قائما. والصيغة الثانية صيغة اسم التفضيل، أفعال التفضيل، أخطب وأكثر، وأكثر شرب السويق ملتوتا وأخطب ما يكون الأمير قائما. إذا متى يكون الخبر محذوفا وجوبا؟ نعم، قبل ماذا؟ قبل الحال التي يمتنع كونها خبر مبتدأ، إذا كان المبتدأ على صيغة، إذا كان مبتدأ مصدرا، أو إذا كان ماذا؟ مصدرا صريحا، أو ماذا؟ اسم تفضيل مضاف إلى ماذا؟ إلى مصدر صريح، أو إلى مصدر مؤول. أكثر شرب، الآن اسم التفضيل مضاف إلى ماذا؟ إلى مصدر صريح. أخطب ما يكون، اسم تفضيل مضاف إلى مصدر مؤول. أكثر ما يكون، أي أخطب ما يكون، أي أخطب ماذا؟ كون الأمير. طيب، وذكر لنا في الحاشية ضابط هذه الحالة أن يكون المبتدأ مصدرا صريحا، مثل ماذا؟ لا، ضربي زيدا، أن يكون المبتدأ مصدرا صريحا كالمثال الأول، أو أفعل تفضيل مضافا لمصدر صريح، مثل أكثر شربي، أو أفعل تفضيل مضافا إلى مصدر مؤول، أخطب ما يكون الأمير قائما. نعم، ثم اسم منصوب على الحالية، يعني بعد المصدر الصريح أو بعد أفعل التفضيل ثم المصدر المؤول أو الصريح، نأتي بماذا؟ باسم منصوب على الحالية. ما هو الاسم المنصوب على الحالية؟ ملتوتا أو قائما. نعم، بشرط أن لا يصلح هذا الحال أن يكون خبرا. متى لا يصلح الحال أن يكون خبرا؟ يعني إذا لم يصح أن نصف المبتدأ أو أن نخبر عن المبتدأ بماذا؟ بهذا الحال. واضح؟ طيب، الحالة الرابعة. الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة كقوله كل رجل وضيعته، أي كل رجل مع ضيعته نصر نال، والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية. طيب، كل رجل وضيعته، كل رجل مع ضيعته مقرونان، واو هذه واو معية، واو معية، كل رجل وضيعته أي كل رجل مع ضيعته مقرونة. فما أين الخبر؟ أين الخبر؟ محذوف وجوبا، تقديره مقرونة. والذي يدل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية. لماذا قلنا الخبر تقديره مقرونة؟ دلت على هذه الصيغة أو هذه العبارة واو المعية، لأن واو المعية تدل على ماذا؟ الاقتران. طيب إن شاء الله. إذن ما هي المواضع التي يجب فيها حذف الخبر؟ الأول قبل جواب الأولى، ثانية قبل جواب القسم، ثالثا قبل الحال الذي يمتنع أن يكون خبرا والمبتدا يكون مصدرا صريحا أو اسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أو مؤول. الرابع بعد واو المصاحبة الصريحة بعد واو المعية. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى ماذا؟ أتمنى المبتدأ والخبر. طيب يوم الأحد إن شاء الله مراجعة، يعني امتحان شفهي إن شاء الله لباب المبتدأ والخبر. كم؟ إيه؟ تسجيل. ايش في الشيخ؟ الله أحفظك. لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وضل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. فعن المبتدأ اسما لهم وينسبن الخبر خبرا لهم نحو كان ربك قديرا. أيضا النواسخ جمع ناسخ وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. وهناك معنى آخر رسم في الظل فقط. بعض العزيز النقل مثال ما قلت هذا إذا قلت المعلومات موجودة. طيب وفي الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، يرفع حكم المبتدأ والخبر ويأتي بحكم جديد. وهذا الحكم يكون لماذا؟ العامل فيه كان وخبر. نعم. هو ثلاثة أنواع ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وخبر. نعم. ما ينسب المبتدأ ويرفع الخبر وإن وأخواتها، وما ينسبهما معا وهو ظن وأخواتها. ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا. أمن هذا الكلام؟ يسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا، ويسمى الثاني خبرا ومفعولا. لكن الظاهر هو ماذا؟ اسم وخبر، لا يقال فاعل ومفعول، لكن في تقدير ماذا؟ الفاعل والمفعول. يعني إذا رجعنا إلى السكة الأصيلة للأفعال، أن الأفعال تقتضي ماذا؟ الأفعال المتعدية تقتضي فاعلا ومفعولا، الأفعال المتعدية. وهذا في الظاهر وفي الصورة كأن لهذه الأفعال أيضا ماذا؟ فاعل ومفعول، لكن لا يقال فاعل ولا مفعول وإنما اسم وخبر. نعم. لا ذاك الوقت نخرج من باب كان، نخرج من باب كان وخواتها، يكون حال كان كحال سائر الأفعال ولا تخرج مفعولية تأتي بالفاعل. ويسمى الأول من معمولي باب إن نسلا والثاني خبرا، ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا. والكلام الآن في باب كان وألفاظه 13 لفظة، وهي على 3 أقسام ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، وهي 8. طيب يا أخوة فكرت، قلت كل درس أعطيكم الأبيات الموجودة أو الأبيات الموجود شطها في قطر الندى. لا شك أن قطر الندى ليس كل الألفية. ألفية ابن مالك المرحلة الأخيرة لدراسة النحو والصرف، ألفية ابن مالك رحمه الله. فهنا مثلا في كل لما نأخذ قطر الندى أعطيكم الأبيات التي درستم شرحها هنا إذا تيسر مثلا حفظ هذه الأبيات، أو على أقل شيء تعرفون معنى هذه الأبيات لأنكم درستم تقريبا ما يتعلق بشرح هذه الأبيات. فتبقى ماذا؟ أبيات قليلة أنت ما درستها أو ما مررت بها وما قرأتها. هذه ماذا؟ المرحلة القادمة تكون دراسة الألفية سهلة جدا إن شاء الله. فما أدري، نحن ثم نمشي على هذه الطريقة اليوم هكذا نجرب إن شاء الله، ثم ننظر هل تكون طريقة ناجحة أم لا. طيب اكتبوا إلى هنا. قال ما يرفع المبتدأ وينسب الخبر، أي باب كان يرفع المبتدأ وينسب الخبر. ترفع كان المبتدأ اسما، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر ترفع كان المبتدأ، ترفع كان المبتدأ اسما، مبتدأ اسما همزة الوصل، والخبر مع صدر البيت، والخبر مع صدر البيت. ترفع كان المبتدأ اسما والخبر، الخبر نعم عز البيت، تنصبه ككان سيدا عمر، تنصبه ككان سيدا عمر. ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر. ما معنى هذا البيت؟ ترفع المبتدا وتجعله اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها. مثال كان سيدا عمر، كان عمر سيدا. واضح يا اخوه؟ طيب قال وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، وهي ثمانية: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. النوع الثاني يعني بلا شرط ولا قيد، هذه الأفعال الثمانية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. القسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه. متى يعمل هذا العمل؟ إذا تقدم عليه نفي أو شبه. ما هي ما أفعال هذا القسم؟ وهو أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. فالنفي نحو قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين. فالزال وزال تقدم عليه ماذا؟ نفي. ولا يزالون مختلفين، لا يزال هذا فعل مضارع ناقص، لا نقول فعل ماضي ناقص، فعل مضارع، لا زال ماضي، لا يزال مضارع. الواو اسم لا يزال في محل رفع خبر، في محل رفع اسم. مختلفين خبر لا يزال منصوب على نصبه الياء لأنه جمع المذكر السالم. طيب لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، نبرح عمل هذا العمل بواسطة ماذا؟ تقدم النفي عليه. وشبهه ما معنى شبه النفي؟ قال هو النهي والدعاء. شبه النفي النهي وماذا؟ والدعاء. صاح شمل، يا صاحبي شمل اجتهد، ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ولا تزل ذاكر الموت، لا تزل، نعم، لا هذه نافية من ناحية، ما الدليل؟ ما الدليل على الجزم؟ نقرأ لا تزل، نقول لا تزل، ممكن؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، فؤاد، حرف الألف، نقول ماذا؟ تزال، لا تزال، لا تزال. لما أدخلنا عن لا الناهية الجازمة والفعل الصح الآخر يكون الفعل مجزوما أم لا؟ مجزوم على جزمي السكون. الألف ساكنة واللام تكون ساكنة، فما التقى ساكنا فحذفنا ماذا؟ الألف. فمن لا تزال جعلناها لا تزل، لا تزل. طيب لا هذه يا أخوة نافية أم ناهية؟ ناهية، لا ناهية. لا تزل اسم تزل، أنت ذاكر الموت خبر، لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. طيب والثاني ايش المراد الثاني؟ الدعاء. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منحلا بجرعائك الفقر. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، نعم، ولا ولا زال منحلا، ولا زال منحلا. لا حرف دعاء يا أخو هنا، لا حرف دعاء، نعم. ولا زال منحلا، أين اسم زال؟ أين اسم لا زال؟ ولا زال القطر منحلا، نعم. أين؟ في أي كلمة؟ هل هذا منحلا؟ نعم انحل يا انحل، نعم نعم يا أخوة. إذا قلنا القسم الثاني ماذا؟ ما يعمل هذا العمل بشرط ماذا؟ أن يتقدم عليه نفي أو شبه، والمراد بشبه النفي النهي والدعاء. إذا اكتب ككان ظل بات أضحى أصبح، ككان ظل بات أضحى أصبح، ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار، أمسى وصار، ليس زال برحا، أمسى وصار ليس زال برحا، فتئ وانفك، البيت الثاني، فتئ وانفك. وهذه الأربعة، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، لشبه نفي أو لنفي متبعة. كان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برحا، فتئ وانفك. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. طيب هذان البيتان أشار إلى هذين القسمين، كان ظل بات أضحى أصبح، كم في فضل البيت الأول؟ ها؟ في فضل البيت الأول كم؟ خمسة. أمسى وصار ليس زال بيحة، فتئ وانفك، إلى هنا كم؟ 12. طيب وهذه الأربعة، الأربعة الأخيرة، زال برح فتئ وانفك، 12 ناقص أربعة تبقى كم؟ 8. فالثمانية الأولى بدون شرح، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، لا بد أن تتبع النفي أو تتبع شبه ماذا؟ تكون متبعة لنفي أو لشبه نفي، والمراد بشبه النفي قلنا النهي والدعاء. القسم الثالث، لا يوجد مثال، لا أدري ما يعمل القسم الثالث بش... ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. القسم الثالث ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية، وهو دام فعل واحد. إلى الآن ذكرنا كم؟ 12. ودام 13. وهو دام كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طيب دام نقول يعمل عمل كان، لماذا؟ لتقدم ما المصدرية الظرفية عليه، ما دمت. طيب أين اسم دام؟ ما دام ياسر حيا حسين خبر. طيب أي مدة دوام حيا، ما دمت حيا أي مدة دوام. قوله أي مدة دوام، إذا ما هذه مصدرية أم لا؟ طيب ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ موصول حرف، موصول حرف، ما موصول حرفي. طيب مدة دوام حال، وسميت ما هذه مصدرية؟ لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، تقدر بالمصدر وهو الدوام. نعم. وظرفية عرفنا لماذا تسمى مصدرية؟ لأنها تقدر بالمصدر الدوام. ولماذا ظرفية؟ لأنها تقدر بالظرف وهو المدة، مدة دوامه. اكتب مثل كان دام مسبوقا بما، ومثل كان دام مسبوقا بما، مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما، كأعط ما دمت مصيبا درهما، مثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. ما معنى هذا البيت؟ مثل كان دام، أي أن دام يعمل عمل كان، لكن بشرط أن يكون مسبوقا بما، وهذه ما تسمى مصدرية ظرفية. وضرب مثالا كأعطي ما دمت مصيبا درهما، أعطي ما دمت مصيبا درهما، ما دمت التاء الاسم، مصيبا درهما، مصيبا ماذا؟ خلص، واضح يا أخوة؟ طيب قد يتوقف الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول، وقد يتوقف الخبر، قال يجوز في هذا الباب أن يتوقف الخبر بين الاسم والفعل، أن يتوقف الخبر بين الاسم والفعل، كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم ماذا؟ المفعول على الفاعل. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا، وقرأ حمزة وحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم، هذه الآيات الثلاث، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم أي وكان نصر المؤمنين حقا علينا. إذا تقدم خبر كان بين كان واسمها. نعم أكان للناس عجبا أن أوحينا، أين اسم كان؟ أريد الاسم بحثا، التقدير ماذا؟ أن أوحينا، أكان للناس عجبا إيحاؤنا. نعم أي أكان إيحاؤنا للناس عجبا، أوحى يوحي إيحاء، أوحى يوحي إيحاء. نعم طيب ليس البر أن تولوا وجوهكم، اسم اسم ليس، طيب قدر بمصدر تقديره جيد. وقال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، سلي إن جهلت الناس، نعم كيف إن جهلت الناس؟ سلي الناس إن جهلت، تقدير ماذا؟ سلي الناس إن جهلت، مثال مثلا فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنت لا تعلم سل الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، ما إعراب السواء؟ عالم اسم ليس، طيب عالم اسم ليس سواء. طيب وقال آخر لا طيب للعيش ما دامت منغطة لذاته بالذكار الموت والحرم، لا طيب للعيش ما دامت منغطة لذاته الشاق ثم دامت مناغصة خبرها. وعن ابن جرستوي أنه منع تقديم خبر ليس، منع تقديم خبر ليس. طيب، وما ذكرنا مثالا إلا قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم بنفس البر. نعم، قراءتنا قراءة حق. ها نعم، ليس البر. أما القراءة الأخرى فماذا؟ مرة ليس البر. طيب، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. ليس البر بأن تأتوا البيوت، بلى. طيب، لكن هنا البر اسم ليس، وليس البر بأن تأتوا البيوت. نعم، البر اسم ليس. أما هنا البر خبر، هنا البر خبر. فعند ابن درستوي لا يجوز تقديم ماذا؟ خبر ليس. طيب، فماذا يفعل بهذه القراءة؟ ثم نقول المشكلة بعض النحاة كانوا يوصلون بعض القراءات السبعة المتواترة بل ماذا؟ القراءة الشاذة. لكن القراءة حجة أم لا؟ القراءات القرآنية أقوى عند جمهور العلماء. ماذا؟ القراءات القرآنية حجة، نعم، في اللغة. طيب، ومنع ابن معطل، من هو ابن معطل؟ عبد العزيز، نعم، وله أرجوزة أيضا، وله أرجوزة.